بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. المجالس في تفسير المفصل شرح الشيخ صالح بن فوزان الفوزان. المجلس 98 وفيه تفسير سورة الطارق. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب إن كل نفس لما عليها حافظ فلينظر الإنسان مما خلق خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالهزل إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. في هذه السورة العظيمة بين الله سبحانه وتعالى أحوال هذا الإنسان من حيث نشأته ومن حيث إعادته بعد الموت. قوله سبحانه والسماء والطارق أقسم سبحانه وتعالى بشيئين، أقسم بالسماء وأقسم بالطارق، لأن الواو واو القسم، وهو سبحانه يقسم من خلقه بما شاء ولا يقسم إلا بشيء فيه عبرة وفيه أسرار عظيمة. وأما المخلوق فلا يجوز له أن يحلف ولا يقسم إلا بالله عز وجل، إن كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت، من حلف في غير الله فقد كفر أو أشرك. ففي هذه الآية أقسم بالسماء، والمراد السماء المبنية لأن فيها عجائب وفيها منافع للناس، وهي سقف فوق الأرض، فالأرض فراش للناس والسماء بناء، أي سقف، فهم ينتفعون بالأرض وينتفعون بما في السماء. هذا من نعم الله سبحانه وتعالى. والطارق، الأصل أن الطارق هو الذي يأتي بالليل، ونهى صلى الله عليه وسلم عن أن يطرق الرجل أهله ليلا، بأن يأتي إليهم من سفر يأتيهم بالليل وهم لا يدرون ولا يتهيئون لقدومه. الطارق هو القادم بالليل، ولهذا استعاد صلى الله عليه وسلم من طوارق الليل والنهار، إلا طارقا يطرق بخير. هذا هو الطارق في الأصل في اللغة، يعم كل من يأتي بالليل. والمراد به هنا ما فسره به سبحانه بقوله النجم الثاقب، فسر الطارق بالنجم الثاقب، فالطارق هو النجم، لأن النجوم تظهر بالليل فيها عجائب زينة للسماء، رجوم للشياطين، علامات يهتدى بها في السفر في البر والبحر، فيها منافع، النجوم فيها منافع للعباد. وسمي الثاقب لأنه يثقب الظلام بنوره، وكذلك الثاقب الذي يضرب الجن والشياطين يحيطهم ويطردهم عن السماء باستغاق السمع، وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا، وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت. هذا عند بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم حدث أمر عجيب لا يعرفونه، حرسا شديدا وشهوبا، وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع افتراق السمع من يستمع الآن يجد له شهابا رصدا. هذا عند بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. فالساقط هو الذي يسقط الظلام بنوره، وأيضا هو الذي يسقط الشيطان بمعنى أنه يصيبه ويحرقه، وهذا من آيات الله سبحانه وتعالى. جواب القسم: إن كل نفس لما عليها حافظ، وفي قراءة: إن كل نفس لما، بدون تشديد، بدون تشديد، لما عليها حافظ، وتكون اللام لام القسم وما صلة للتأكيد، والأصل إن كل نفس لعليها حافظ، فجيء بما لأجل التأكيد. أما التشديد إن كل نفس لما، إن كل نفس لما، فإن مخففة من الثقيل، وأصبح إن كل نفس، إن كل نفس خففت فصارت إن كل، إن كل، وأهملت من العمل، لما خففت أهملت من العمل فدخلت اللام على جوابها. ولهذا يقول ابن مالك في الألبية: وخففت إن فقل العمل، وتلزم اللام إذا ما تهمل، تلزم اللام إذا ما تهمل. وفيه وجه آخر: إن كل نفس لما عليها حافظ، إن تكون نافية، تكون نافية، ولما بمعنى إلا، بمعنى إلا، إن أي ليس هناك نفس، أو ما هناك نفس إلا عليها حافظ. نفس أي نفس، بني آدم عليها حافظ، من الملائكة فقيل هو الحافظ الذي يحفظها من الشرور، فالإنسان معه ملائكة يحفظونه من الشرور، له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله، وكذلك عليه حافظ من الملائكة لأعماله يحصي عليه أعماله، فهذا الحافظ يحفظ الإنسان ويحفظ أعماله ويحصيها ويكتبها. الإنسان ليس بمهمل، هذا الإنسان ليس بمهمل، لأنه عليه مسؤولية وهو محاسب عن تصرفاته، فليس بمهمل كسائر الحيوانات المخلوقات. الله وكل به الحفظة، يحفظونه في نفسه من العدوان، ويحفظون أعماله ويحصونها عليه. فإذا أراد الله لهذا الإنسان مصيبة تخلى عنه الحفظة الذين يحفظونه من المضار، يتخلون عنه بأمر الله سبحانه وتعالى. وما دام الله جل وعلا جعل له مدة في هذه الدنيا فإن عليه حفظ، وهذا من عناية الله لهذا الإنسان. إن كل نفس لما أو لما عليها حافظ، هذا هو جواب القسام. والتقرير: والله إن كل نفس عليها حافظ، إن كل نفس عليها حافظ. ثم إنه سبحانه وتعالى لما بين عنايته بهذا الإنسان وحفظه وحفظ أعماله، فإنه سبحانه وتعالى لفت نظر هذا الإنسان إلى أصله، من أين جاء ومن أين وجد وإلى أين ينتهي، فلفت نظره إلى مبدئه ومعاده. والإنسان أكثر الناس غافلا عن هذا، يأكل ويشرب ويسرح ويمرح ويلهو، غافل عنه، حسب أنه متروك سدى، يحسب الإنسان أن يترك سدى، يحسب أنه مهمل، ما يتصور هذا. فلينظر الإنسان، الإنسان أي إنسان يعني كل إنسان، فلينظر الإنسان مما خلق، من أي شيء خلق، هو مخلوق، هو مخلوق وموجد بعد أن لم يكن، فمن أي مادة خلق هذا الإنسان؟ يعني شيء من مادة مخلوق منها، فهذا الإنسان من أي شيء خلق؟ فلينظر الإنسان مما خلق، من حرف جر، وما أصلح ما خلق، فلما دخل حرف الجر عليها خذفت الألف وصار مما خلق، أي من أي شيء خلقه الله سبحانه وتعالى، وما هو أصله. هذا الإنسان الذي يفسق ويفقر ويطغى ويظلم يتجبر، ما يتذكر أصله ما هو، حتى يعرف قدر نفسه، ما يتفكر في من أين وجد، حتى يعرف قدر نفسه ويعرف ضعفه. فلينظر الإنسان مما، أي من أي شيء خلق، أي خلقه الله سبحانه وتعالى. خلق من ماء دافق، من ماء يعني مني، خلق من المني، من المني، هذا في بني آدم. أما آدم عليه السلام فإنه خلق من تراب، أما ذريته فهم مخلوقون من ماء، ماء دافق، ما هو من يعني ماء مطلق، ليس ماء مطلقا، وإنما هو ماء دافق، يعني يدفق بقوة، يدفق بقوة. خلق من ماء، أي من مني دافق. منين هالمني هذا؟ من الآبار ولا من الغدران ولا من المطر؟ لا، هذا له مصدر خاص، ماء له مصدر خاص، يخرج من بين الصلب والترائب. هذا الماء يخرج من بين الصلب، صلب الرجل، وترائب المرأة. ترائب المرأة عظام صدرها، عظام صدرها، فهو ماء يتكون من ماءين، ماء الرجل وماء المرأة. إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج، يعني مختلطة من المائين، ماء الرجل وماء المرأة. المرأة لها مني أيضا، والرجل له مني، يجتمع عند الجماع، يجتمع كل منهما ينزل في آن واحد، كل منهما ينزل هذا الماء في آن واحد، ثم يجتمع هذا الماء ويختلط ويتكون منه النطفة، تكون منه النطفة. 40 يجمع خلقه 40 يوما نطفة، إن الرجل وما المرأة، يخرج من بين الصلب والترائب. هذا هو المشهور. وقيل إن الصلب والترائب كلاهما في الرجل، فهو يخرج من بين صلب الرجل وترائبه، هذا قول آخر في الآية، يخرج من بين الصلب والترائب، ثم يكون نطفة أنشاج يعني مختلطة 40 يوم، ثم يتحول هذا الماء إلى علقة دم، تحول إلى دم 40 يوما، ثم تحول هذا الدم إلى مضغة، قطعة لحم، إلى قطعة لحم، وهذه المضغة تصور بإذن الله، وتبين عليها خلق الإنسان، تخطيط هذا الإنسان لهذه النقطة. ثم الأربعين الرابعة تنفخ فيه الروح، يصير مهيأ، ثم تنفخ فيه الروح فيتحرك ويحيا، ثم بعد ذلك تضعه أمه جنينا. هذه أطوار هذا الإنسان، كما في حديث ابن مسعود، حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق، ما أحدكم يجمع خلقه 40 يوما يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما مختلفا، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يأتيه الملك فينفخ فيه الروح في بطن أمه، ويؤمر بكتب 4 كلمات يكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد، كل هذا وهو في بطن أمه يخرج من بين الصلب والترائب، ثم يعيش في هذه الحياة ما كتب الله له من الأجل، ثم يموت، ثم إنكم بعد ذلك لميتون، يموت خلاص انتهى، لا، ثم إنكم يوم القيامة تبعثون. ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين، ثم جعلناه نطفة في قرار مكين، ثم خلقنا النطفة علقة، خلقنا العلقة مضغة، خلقنا المضغة عظام، فكسونا العظام لحما، ثم أنشأناه خلقا آخر، فتبارك الله أحسن الخالقين، ثم إنكم بعد ذلك لميتون، ثم إنكم يوم القيامة تبعثون. وهنا يقول إنه على رجعه، أي على إعادته بعد الموت، لقادر سبحانه، لأن الذي قدر على البداية قادر على الإعادة من باب أولى، وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه. واستبعد الكفار هذا، كيف إذا صار رميم؟ أئذا كنا عظام نفر؟ قال من يحيي العظام وهي رميم؟ قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. فالذي قدر على البداية قادر على الإعادة من باب أولى، إنه على رجعه لقادر. هذا الذي خلقه من ماء دافق قادر على أن يرجعه بعد موته كما كان، لا ينقص منه شيء. لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة، حتى القلفة التي قطعت في الكتاب تعود في مكانها ويأتي سويا، ما نقص منه شيء. هذه قدرة الله سبحانه وتعالى. أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ ألم يكن نطفة من مني يمنى، ثم كان علقة فسوى، فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى، أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى؟ هذا برهان، برهان قاطع يقسم ظهور المعطلة والجبابة. أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون؟ فهم خلقوا من ماء وليسوا هم الخالقين، لا خلقوا أنفسهم ولم يخلقوا غيرهم. فهنا يقول إنه أي الله جل وعلا، إنه أي الله جل وعلا على رجعه، أي على إعادته وبعثه بعد الموت وبعد ما يصير ترابا، لقادر على، ولا يستطيع أحد ينكر هذا إلا مكافر. المكافر يبي ينكر، لكن العاقل ما يستطيع ينكر أبدا. وقيل إنه على رجعه، أي على رجع المني إلى مخرجه، لقادر، إنه قال إنه يرد المني إلى الصلب والترائب، إلى هذا الآية والله أعلم، هو قادر على هذا سبحانه وتعالى، لكن هل هذا هو المراد؟ الله أعلم. إنه على رجعه لقادر، عرفنا الآن أنه أن الله قادر على إعادته وإقامته من قبره كما خلقه أول مرة، لكن متى هذا؟ متى يكون هذا؟ يوم تبلى السرائر، يكون هذا يوم تبلى، أي تختبر السرائر، جمع سر، وهو ما يكون في نفس الإنسان وقلبه وصدره ولا يبديه لأحد. الناس لا يعلمون ما في قلبه ولا ما في نفسه، الله يعلم هذا، ويظهر هذا يوم القيامة، يظهر ما في الصدور، حفل ما في الصدور. قل إن تبدوا ما في صدوركم أو تخفوه يعلمه الله، ويعلم ما في السماوات وما في الأرض. الناس لا يعلمون ما في السرائر ولا لهم إلا الظاهر، لكن الله جل وعلا يعلم السر وأخفى، أخفى من السر يعلمه الله سبحانه وتعالى. يوم تبلى أي تختبر وتظهر السرائر وما يسره الإنسان في نفسه وما يضمره في نفسه من النيات والمقاصد والعزائم، سواء كانت سيئة أو حسنة، لا تخفى على الله سبحانه وتعالى. يوم تبلى السرائر، وش حالة الإنسان في ذاك الوقت؟ فما له من قوة ولا ناصر. في ذاك الوقت يوم تبلى السرائر تظهر الفضائح ويحط العذاب، وش حالة هذا الإنسان المسكين؟ ما له من قوة تدفع عنه من نفسه، ما يقدر يدفع عن نفسه، ولا ناصر من غيره، من أقاربه، من أصدقائه، من يدافعون عنه كما هو في الدنيا. الدنيا يمكن الإنسان يدافع عن نفسه، أو يدافع عن أحد، أو ولي الأمر أو الدولة تدفع عن من يريده بالأذى، لكن في الآخرة ما فما له، أي ليس له حينئذ من قوة في نفسه يستطيع بها الدفاع عن نفسه، وليس له ناصر يدافع عنه، ما له من قوة ولا ناصر. يتذكر الإنسان هذا، استحضر هذا، يستعد لهذا. ثم أقسم سبحانه وتعالى قسما آخر فقال: والسماء ذات الرجع. أقسم بالسماء مرة ثانية ذات الرجع. ما هو الرجع؟ المطر الذي ينزل من السماء، يعني من السحاب، ينزل من السحاب. السحاب يسمى سماء، كل ما على وارتفع يسمى سماء. السماء ذات الرجع، وهو المطر الذي ينزل من السماء. والأرض ذات الصدع التي تتشقق بالنبات، إذا نزل عليها المطر تصدعت بالنبات. فلينظر الإنسان إلى طعام أن صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم. فهذا النبات تتصدع عنه الأرض، لأن الأرض مملوءة بالبذور، الأرض مملوءة بالبذور، فإذا نزل عليها المطر نبتت هذه البذور خرجت. كذلك الأرض مملوءة بالأموات، شوف ينظر هذا بهذا، مملوءة بالأموات، فإذا جاء البعث خرجوا من قبورهم، مثل ما يخرج النبات من الأرض، حب ميت في الأرض من دفن، فإذا أحس بالمطر اهتز ثم أخرج الورق ثم العروق، العروق إلى أسفل والورق والأغصان إلى أعلى، أحياه الله بعد موته. كذلك الإنسان المنغمر بالأرض والذي صار ترابا، ورد أنه ينزل على الأرض مطر، مطر 40 يوم ثم تنبت الأجسام من الأرض، تنبت مثل ما ينبت النبات من الأرض. وصح في الحديث أن الإنسان يفنى كله إلا عجب الذنب، عجب الذنب حبة صغيرة هذه ما تفنى، منها يركب الإنسان مثل البذر، من يلقى الحبة؟ أنكم دوروا يا هي في الأرض موجود، الأرض مليانة منها، ولا بعد جاوب لكان تشوفون بذور للإنسان، إلا عجب الذنب منه يركب خلق الإنسان. إنه على والسماء ذات الرجع، إنه على رجعه، أي الله جل وعلا الذي أنبت هذا النبات قادر على إعادته، لقادر. متى؟ يوم تبلى السرائر. وش حالة الإنسان؟ ما له من قوته ولا ناصر. والسماء ذات الرجع هذا قسم آخر. والأرض ذات الصدع أي الشق للنبات. وين المقسم عليه؟ إنه لقول أي قرآن. إن هذا القرآن أو هذا الكلام الذي ذكره الله في هذه السورة وهذه الأخبار التي ذكرها إنها لقول فصل يفصل بين الحق والباطل وبين الصدق والكذب. قول فصل يفصل بين الحق والباطل ويفصل بين الجد والهزل. إنه لقول فصل. وما هو بالهزل؟ الهزل ضد الجد. القرآن ما فيه هزل ولا فيه مزح، كله جد وقول فصل، ولا يتطرق إليه خلل ولا نقص، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من قلبه، تنزيل من حكيم حميد. لماذا لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من قلبه مثل كلام الناس؟ لماذا؟ لأنه تنزيل من حكيم حميد، تنزيل من حكيم حميد سبحانه وتعالى، ما مثل كلام الناس. إنه لقول فصل وما هو بالهزل، ما تحسوا مثل أساطير الأولين كما يقول المشركون وأساطير الأولين، لا، قول فصل وما هو بالهزل، أو قاصيص أو تمثيليات أو روايات كما يسمونها الآن، كلام طويل وكتب وهي ما لها حقيقة ولا حسب، ما تحت فائدة. يقولون هذا روائي ويثنون عليه وهذا وهذا، وش فيه؟ وش الفائدة التي أتى بها؟ فالقرآن قول فصل وما هو بالهزل. ثم بين سبحانه وتعالى حالة الكفار مع هذا الرسول ومع هذا القرآن، فقال إنهم أي الكفار يكيدون كيدا، يكيدون كيدا بالرسول صلى الله عليه وسلم، يكيدون به ويحتالون ليهلكوه وليبطلوا قوله، إنهم يكيدون كيدا. والكيد هو الشيء الخفي ما يدرى عنه، يعملون أعمالا مثل ما يقال الآن، يخططون تخطيطات ما يدرى عنها سرية ثم ينفذونها. فهم يكيدون بهذا الرسول وهذا القرآن، يكيدون كيدا لا يدرى عنه، ويخططون وينفقون أموالهم لرد هذا القرآن وهذا الإسلام وهذا الدين وللمسلمين. دول كاملة تكيد للمسلمين الآن، تخطط تكيد للمسلمين لصنوف الكيد. هل سيتركون يعملون ما يشاءون؟ قال وأكيد كيدا، خلهم يكيدون، والله جل وعلا يكيد، أيهم اللي يغلب؟ إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا، هذا من باب الجزاء والمقابلة. الله يكيد لمن ظلم الناس اعتدى على الناس، يكيد الله له، لأن الله جل وعلا يدبر له التدابير الخفية، التدابير الخفية التي لا يدري عنها حتى تقع به وتنزل عليه. أما هم يفيدون كيد لكن يعجزون، ولن يفعلون، يعجزون عن التنفيذ، لكن الله جل وعلا لا يعجزه شيء، لا يعجزه شيء. فهم يسرون أسرارا ومخططات خفية، والله جل وعلا يدبر تدبيرا خفيا لا يعلمون به، جزاء لهم. هذا من باب الجزاء، هذا من باب الجزاء، وهو عدل منه سبحانه وتعالى. أما هم كيدهم فهو جور، وأما كيد الله جل وعلا فهو عدل، لأنه جزاء على عمل الإنسان. فمهل الكافرين، لا تعجل عليهم، خلهم يعملون ما يشاءون، لا تعجل عليهم، لا تعجل عليهم، لا تعجلون عليهم، لا تقولون ما جاء مخلاف ولا لا تعجلون عليهم، مهلهم. فمهل الكافرين، انظروا واعلم أنه ليس بمهمل، اعلم أنه ليس بمهمل، اعلم أنه لن ينجو أبدا، لكن قد يتأخر لحكمة من الله سبحانه. يملي لهم، وأملي لهم إن كيدي متين، ذرني ومن يكذب بهذا الحديث عن القرآن، سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم. يمهلهم، إن كيدي متين، خلهم يعملون ما يشاءون. أم حسب الذين يعملون السيئات أن يسبقونا، ساء ما يحكمون، فمثل الكافرين. ولا تستغرب أنهم ما يبادرون بالعقوبة، لأن الله يدخر لهم عقوبة أشد. ولا يحسب أن الذين كفروا أنما نملي لهم خيرا لأنفسهم، أنما نملي لهم خير لأنفسهم، إنما نملي لهم ليزدادوا إثما، يزيد شرهم وعملهم السيء حتى يزيد عذابهم والعياذ بالله. لو عاجلهم بالعقوبة كان هذا أهون عليهم من أنه أخرهم. يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمثل الكافرين. ثم أكد ذلك فقال أمهلهم رويدا، يعني قليلا قليلا، ما تمهلهم بعيد، أمهلهم قليلا وسيحل بهم ما توعدناهم به، وسيلقون جزاءهم في الدنيا وفي الآخرة. لن يضيع كيدهم أبدا، ولن ينسى كيدهم، محصن ومحاط به، وسيلقونهم. إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا. فمهل الكافرين، هؤلاء الذين يكيدون كيدا، مهلهم، أمهلهم تأكيد رويدا أي قليلا. والدنيا كلها قليل، كل متاع الدنيا قليل، والمستقبل يا أخر، لا تقول هذا بعيد يا أخر. ولذلك يقولون العوام المدبل يا أخر، المدبل يا أخر. أمهلهم رويدا، هذا تهديد من الله سبحانه وتعالى ووعيد منه، ولا يعجزه شيء سبحانه وتعالى، قادر على أن ينفذ ما يكيد لهم. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.